وأما رواية لا يستبرئ لا يستتر فقال بعض العلماء المراد بالاستتار أنه إذا أراد أن يقضي حاجته تساهل في كشف عورته فينظر إليه الناس كمن يأتي أمام الناس في الطرقات السابلة ويبول أمام الناس فيكشف عورته، أو يأتي في موضع يجلس فيه الناس فيقضي حاجته أمام أعينهم فينظرون إلى عورته، وهذا يدل على أن كشف العورات يوجب عذاب القبر والعياذ بالله، خاصة إذا كان الذي يبول ويكشف عورته يريد أن يقضي حاجته وليس في باله أن ينظر الناس إليه، فما بالك بمن كشف عورته ليفتن الناس بها، سواء كان من الرجال أو كان من النساء، وتعاطى أسباب ذلك فيأتي في مجامع الناس أو كما يفعله السقط والسفهاء من أمور الأرذال، فهذا كله يدل دلالة واضحة على عظم أمر العورة، وأن حفظها من المسلم مطلوب، وأنه إذا عذب هذا وقد كشف عورته عند قضائه للحاجة بغير قصد بفتنة الناس، فكيف بمن فعل ذلك والعياذ بالله ليفتن عباد الله؟ وهذا يدل على أن الشريعة عظمت أمر الفتنة، وأن من يدعو إليها ويسهل في أمرها في ملبسه أو في حاله وهيئته بكشفه لعورته أو تجسيمه للعورة أو تفصيله لها لكي يفتتن الناس به فأمره عظيم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسلمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فهن كاسيات وهن عاريات، فإذا كان العذاب هذا العذاب الشديد وهذا الوعيد الأكيد بسبب أنهن لبسن الشفاف الذي هو كسوة في الظاهر وفضيحة في الباطن، فما بالك إذا كشفت العورة وكشفت السوءة. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله الصحابي عن العورة، وهو حديث معاوية بن جرهد رضي الله عنه وأرضاه، فقال: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. فقال صلوات الله وسلامه عليه: احفظ عورتك إلا من أهلك. فدل على تعظيم أمر السوءة والعورة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.